إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فلا يحملنكم استقفاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، واتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث، والنفث هو نفث بريق قليل، فهو أشد من النفخ المجرد وأقل من التفل والبصق. ونفث في روعي يعني ألقى في نفسي وقلبي، والروع بضم الراء النفس والقلب، وأما الروع فالفزع والخوف. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لم ينهى الله تبارك وتعالى لأن هذا الحديث القدسي الصحيح ألقاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه. لم ينهى الله تبارك وتعالى عن الطلب، وإنما نهى الله جلت قدرته عن الاستغراق في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استقفاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ظاهر الحديث في الأمور المادية في الرزق الذي يطلبه الإنسان في هذه الحياة، ولكن إذا كانت الأمور المادية والرزق الظاهر لا ينال ولا يتحصل عليه إلا بتقوى الله تبارك وتعالى والإقبال على طاعته والبعد عن المعاصي، فكيف بما عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم واللذة الخالدة في جنة الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ إذن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا يتحصل ما عند الله إلا بالطاعة، سواء كان الذي يتحصل عليه من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة. وصف لنا الله تبارك وتعالى في هذا الحديث الطريق التي يسلكها الإنسان المسلم من أجل أن يتحصل على ما عند الله من أمر الدنيا والآخرة، فإذا حصله فكيف يحافظ عليه حتى لا يتفلت منه؟ بيّن لنا ربنا جل قدرته أن شكر النعمة هو قيدها، فإذا تحصلت النعمة من طريق صحيح ليس فيه شيء مما يغضب الله تبارك وتعالى، فإن على العبد الذي حصل النعمة أن يقيدها لديه، وتقييد النعمة بشكرها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية المكرمة ولئن كفرتم، ليس هو الكفر الذي يخرج من الملة، وإنما هو الكفر الذي يقال له كفر النعمة. ولئن كفرتم بنعمتي فلم تشكروها إن عذابي لشديد. فإذا ما حصل الإنسان النعمة فعليه أن يجتهد في تقييدها لديه بشكرها، حتى لا يذهبها الله رب العالمين ولا يزيلها عنه. من الأمور التي تزيل النعم الترف والسرف. فأما الترف فإنه داع إلى الفسوق، وأما الفسوق فإنه داع إلى الدمار. يقول الله جل قدرته وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففشقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله رب العالمين لا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكر، ولا يأمر الله رب العالمين بالفسوق، حاشا لله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. هذا الأمر له وجهان عند المفسرين. الوجه الأول هو الأمر الكوني القدري، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فإذا كان الأمر كما وصف الله تبارك وتعالى ففسق المترفون وأفسدوا، أمر الله رب العالمين تبارك وتعالى بوقوع ذلك الأمر في ملكه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. وهناك قول آخر عند العلماء إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعة والإحسان ففاسقوا فيها، فلم يمتثلوا ولم يلتزموا الأمر وخرجوا عنه ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الترف يؤدي إلى الفسوق، والفسوق يؤدي إلى الدمار، وهذا قانون كوني قدري لا تتفلت منه قرية بحال أبدا. والقرية في المصطلح القرآني هي المدينة كما هو معلوم، وليست هي القرية على المصطلح الاجتماعي العمراني الحديث. فمهما كانت بلد أفسد أهلها الترف ففسقوا فيها حق عليها القول فأتاها الدمار، والتاريخ شاهد بعشرات الأمثلة التي تدل على وقوع ذلك كما هو معلوم. وأما الشرف فإن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في القرآن العظيم أمرا ينبغي أن نلتفت إليه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل فقيل له أتجد في كتاب الله أن الحلال يأتي كفافا وأن الحرام يأتي جزافا؟ أتجد في كتاب الله أن الحلال يأتي كفافا بقدر وأن الحرام يأتي جزافا بغير عدل؟ قال نعم. قال أين؟ قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أصحاب السبت في قرية على ساحل البحر حاضرة البحر، كما قال الله رب العالمين حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، فإذا جاء السبت الذي حرم الله فيه الصيد امتلأ البحر بالحيتان تأخذ الهواء الجوي فتنفسه ثم تخرجه، فيصعد الماء مع الهواء كمثل الشراع، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا تملأ البحر، ويوم لا يسبتون، فإذا مر اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد ذهبت الحيتان، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إلى القابل من السبوت، يعني إلى السبت الذي يأتي في الأسبوع الذي بعده. فاحتالوا وصنعوا خليجا هنالك دخلت فيه الحيتان، ثم أغلقوا عليها وسدوا المنفذ، ثم اصطادوها بعد أن مر السبت. والواقع أنهم إنما اصطادوا عندما دخلت الحيتان على تلك الحيلة التي صنعوا. فالحلال يأتي كفافا والحرام يأتي جزافا، وتصديق ذلك في كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء والصالحون إن الحلال لا يحتمل الصرف، الحلال لا يحتمل الإسراف، فمهما وجدت من إسراف فاعلم أن هنالك حقا مضيعا، ومهما وجدت من إسراف فاعلم أن أصل المال قد خالطه شيء. الحلال يأتي كفافا والحرام يأتي جزافا، وضابط المسألة أن يكون المال في اليد لا في القلب، وهو دعاء الصالحين من قبل: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. النعمة طريق تحصيلها طاعة الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا حصلت النعمة ينبغي أن تشكر من أجل أن تقيد، وإلا تفلتت وذهبت. مما يذهب النعم الترف والسرف، فالبعد عن ذلك تقييد للنعمة، وإلا فهو إيذان بالزوال. هاتان قاعدتان أساسيتان بين يدي موضوعنا. يقول علماؤنا عليهم الرحمة: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. في غزوة أحد أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه رضوان الله عليهم من الرماة أن يلزموا الجبل وألا يغادروه، وأمرهم ألا ينزلوا إلى ساحة المعركة وإن ركب المشركون أكتاف المسلمين هكذا. فلما انكسر المشركون باديا الرأي في أول الأمر، وأخذ المسلمون يجمعون الأسلاب والغنائم في ساحة المعركة، خالف الرماة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغادروا الجبل ونزلوا إلى الساحة، فاهتبلها خالد واقتنصها فرصة، ثم دار وراء المسلمين وأعمل فيهم السيف، فقتل 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهداء في يوم أحد. 70 كان المسلمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتلوا في غزوة بدر 70 وأسروا 70. لما وقعت الكسرة للهزيمة في غزوة أحد أقبل المسلمون بعضهم على بعض يقولون: كيف وقع هذا بيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن المسلمون وهم الكافرون، ونحن على الحق وهم على الباطل، فكيف تقع هذه الكسرة بهذه الصورة؟ وكيف يقتل منا 70 يذهبون شهداء إلى الله رب العالمين رضوان الله على صحابة النبي الأمين أجمعين؟ أقدوا يتساءلون، فأنزل الله جلت قدرته قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة يعني قتل 70 قد أصبتم مثليها، يعني في غزوة بدر عندما قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70 فصاروا في أيديكم، فنزل الأسرى منزلة القتلى، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني انشغلتم بما أريد بكم عما أريد منكم. كان ينبغي أن تراجعوا أنفسكم لمخالفتكم لأمر نبيكم، لأن الذي أريد منكم أن تطيعوه، هذا هو الذي أريد منكم وقد خالفتموه. وأما الذي أريد بكم فهذا هو العقاب الذي نزل عليكم بسبب المخالفة لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانشغلوا بما أريد بهم عما أريد منهم، فأرجعهم الله رب العالمين إلى الجادة إلى الصراط المستقيم بقوله جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب تفريطكم مما وفي ما أريد منكم، ولا علاقة لهذا الأمر بما أريد بكم. على المسلمين ألا ينشغلوا بوعد الله عن مطلوب الله، لأنه في حالات الركود والضعف في الأمة تنشغل الأمة بما أريد بها عما أريد منها، وتنشغل الأمة بوعد الله رب العالمين لها عن مطلوب الله رب العالمين منها. أما وعد الله تبارك وتعالى للأمة فإن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثوبان رضوان الله عليه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا من حديث سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه عند مسلم أيضا يدخل بعضه في بعض، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله جلت قدرته قد زوى، يعني جمع، قد زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. وهذا من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الشمال ولا الجنوب، وإنما ذكر الشرق والغرب، وهو ما وقع فيه الامتداد للإسلام كما هو معلوم. حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن الله أعطاني الكنزين الأبيض والأحمر، يعني ملك كسرى وقيصر، وإني سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني بالقحط ولا بالجدب ولا بمنع القطر على مستوى الأمة حتى تهلك، فأعطانيها. فعندنا أمان ألا يؤثر الجدب ولا القحط ولا الفقر ولا المشغبة في مجموع الأمة، قد ينال ذلك شيئا ها هنا أو هنالك، أو يصيب ذلك طرفا أو بعض الممالك، ولكن الأمة في مجموعها محفوظة من هذا الأمر بحفظ ربها، وهو وعد الله تبارك وتعالى لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسألت ربي، وهذا مهم، ألا يسلط على أمتي من غيرها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، فأعطانيها ولو تجمع عليها من بأقطارها. هذا وعد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. قد تصاب بعض الأطراف ها هنا أو هنالك، وقد يعتدى على بعض الممالك ولكن الأمة في جملتها محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، فهذا وعده. وأما الثالثة التي منع الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها، قال: وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. وعد الله تبارك وتعالى للأمة هو أنه لا يسلط عليها جدبا ولا قحطا ولا منع مطر ولا فقرا حتى يستأصلها، هذا وعده. ووعده جلت قدرته ألا يسلط عليها من أعدائها ولو تجمع على الأمة من بأقطارها، يعني من بأقطار الأرض، ولو تجمع عليها من بأقطارها. وعد الله تبارك وتعالى للأمة أنه لا يستأصل بذلك شأفتها ولا يستبيح بيضتها، فهي محفوظة في جملتها من هذه الناحية. نشغل كأمة بوعد الله تبارك وتعالى لنا عن مطلوب الله تبارك وتعالى منا، وهو الأخذ بالأسباب في دنيا الله بطاعة الله رب العالمين حتى يحفظ علينا النعمة، لأن الأمن الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى قوما من أجل نعم الله رب العالمين على أولئك القوم، ومن أعظم ما يؤتيه الله رب العالمين قوما أن يؤمنهم، حتى إن الله تبارك وتعالى امتن على قريش أنه جعلهم آمنين لا يعتدى عليهم ولا تستباح ديارهم، ومهما ساروا في أقطار الأرض لا يعتدى عليهم، لأن الذين كانوا يخالطونهم يعلمون أنهم لابد يوما أن يزوروا البيت الحرام، وحينئذ يؤخذ بالثأر منهم، فكانوا يحترمون قريشا ويعظمونهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فامتن عليهم بالأمان. فمن أعظم نعم الله جلت قدرته على الأقوام في الأرض أن يؤمنهم الله تبارك وتعالى في ديارهم، فإذا تحصلت هذه النعمة فقد وجب أن يشكروها، وألا يبارزوا الله رب العالمين بالعظائم، وعليهم ألا يشغلوا أنفسهم بوعد الله تبارك وتعالى حتى يقصروا في مطلوب الله تبارك وتعالى. وإذا ما أصيب قوم بسوء بما قدمت أيديهم، فعليهم ألا يشغلوا أنفسهم بما أراد الله بهم عما أراد الله رب العالمين منهم، وإنما ينبغي أن نشكر الله رب العالمين لنقيد النعمة، فإذا أمننا الله رب العالمين في ديارنا فقد وجب علينا أن نشكر الله جلت قدرته على هذه النعمة العظيمة التي لا يعلمها إلا من فقدها. والشكر له درجات ثلاث: أن يعترف الإنسان بالنعمة باطنا، وأن يلهج بالثناء على الذي أنعم بالنعمة باللسان ظاهرا، وعليه أن يصرف النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وعليه ألا يصرف النعمة فيما يغضب الله. فمهما تخلفت واحدة من هذه الدرجات لا يعد الشاكر شاكرا، فلا بد أن يقدر الإنسان النعمة معترفا بها باطلا، وإلا فما هي نعمة عنده كما يعتقد؟ فإذا ما اعتقد النعمة نعمة واعترف بها باطنا، فعليه أن يلهج بالثناء على الله رب العالمين الذي أنعم عليه بالنعمة ظاهرا. ولا يكفي أن يأخذ الإنسان بهاتين الدرجتين، فكم ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالمال يعترف بالنعمة باطنا ويلهج بالثناء على المنعم بها ظاهرة ثم لا يصرفها في طاعة الله رب العالمين، وإنما تمام الشكر بل حقيقة الشكر بل ثمرة الأخذ بالشكر في تدرجه بعد الاعتراف الباطني واللهج بالثناء الظاهر أن تصرف النعمة فيما هي له. فإذا لم تصرف النعمة فيما هي له فهو كفران بالنعمة وهو إيذان بزوالها ولو بعد حين. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. الله جلت قدرته بيّن لنا في القرآن العظيم في درس من دروس سورة الأنفال أسباب النصر. يؤتيه الله رب العالمين قوما حصلوا أسبابه، فقال ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ذكر الله جلت قدرته ستة شروط للنصر في هذه الآيات الثلاث. فبين الله تبارك وتعالى أن أول عنصر هو عنصر معنوي مادي ثبات يقيني لا يحتج عند اللقاء، ثبات معنوي يقيني حقيقي يتفرع عنه ثبات مادي ظاهري، فتثبت الأقدام كالجبال الراسيات عند اللقاء لا تتحلحل ولا تتزلزل. فاثبتوا. ومن عجب عند المعاصرين اليوم أن يأتي الذكر بعقب الثبات وبين الثبات والفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر وقف يناجي ربه يرفع يديه حتى بدت ظهرت عفرة إبطيه يناجي ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض حتى انحسرت البردة الشريفة عن كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وحتى جاء الصديق فأرجعها يقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك صلى الله عليه وسلم. إقبال على الله في موطن اللقاء، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، واللهج على الله بالثناء، وتعبير باللسان عن مكنون القلب ذكرى. ثم تعجب أن الصيغة عندما أتت هنا في هذا الأمر في العنصر الثاني من عناصر النص أن الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين الناشدين الباحثين عن النص: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. أن يأتي الأمر هاهنا ليس بالذكر وإنما بالإكثار منه. واذكروا الله كثيرا، ثم ما يؤدي إليه ذلك سواء كان من مجموع الأمرين ثباتا وذكرا كثيرا فيؤدي إلى الفلاح لعلكم تفلحون، أو من القريب إلى القريب واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح على الثبات مع الذكر الكثير، أو علق الفلاح على الذكر الكثير وحده. وأطيعوا الله ورسوله، فهذا هو العنصر الثالث وهو بيت قصيد: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كما حدث في بدر عندما خرجوا بطرا ورئاء الناس، لأن العير عندما حدا بها أبو سفيان إلى ساحل البحر وأرسل عينا إلى قريش وقد جمعت جمعها وأعدت عدتها من أجل لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، أبى رأس الكفر أبو جهل إلا أن ينزل بدرا بعدما جيش الجيش وأعد العدة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بالأمر بعد قال: لقد رمتكم قريش بأفلاد أكبادها وجاءت بقبضها وقضيضها. قال: لا والله لا نرجع، ند الله العير. والسبب من أجل الذي من أجله خرجت قريش بجمعها هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بالتعرض للعير، عير أبي سفيان، بالتجارة الراجعة من الشام إلى مكة. ند الله العير، وأرسل أبو سفيان نفسه إليهم أن يرجعوا فقد ند الله العير. فأبى هذا المأفون إلا أن ينزل بدرا وينحر الذبائح ويشرب الخمر مع الشاربين وتغني القيان المغنيات حتى تتسابع بمآثرنا العرب، فخرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فنهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يكونوا كهؤلاء، وإنما هو الإخبار والمذلة لرب الكائنات، لرب الأرض والسماوات، وإنما هو معرفة القدر، أن يعرف الإنسان قدره. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خير صلى الله عليه وسلم بالخلود في الدنيا بالبقاء فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع النعيم المقيم في الجنة، وأن يلحق بربه جل وعلا، خير بين الملك من جهة والبقاء معه وأن يصير إلى ربه عز وجل، نظر إلى جبريل كالمستشير ونعم المشير، فأشار إليه بيده أن تواضع، فقال: بل عبدا رسولا. لا رسولا ملكا، قال: بل عبدا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا أطرتهم النعمة فوقعوا في الترف المذموم. يقول الفاروق: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وحقا قال: فإن النعمة لا تدوم. خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. فنهى الله تبارك وتعالى استكمالا لشروط النصر أن يخالط القلب وأن يمازج الروح شيء من تلك القاذورات من البطر والرياء والسمعة والصد عن سبيل الله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما سبب التمكين فمذكور في هذه الآية: إيمان وعمل صالح، وهو وعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات استخلاف في الأرض وتمكين فيها. ثم يبدل الله رب العالمين الخوف أمنا، هذا كله يتحصل عليه وسبب التمكين فيه مع أسباب النصر السالمة بأمر مذكور في صدر الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان وعمل صالح جمع لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك كله في حديث صحيح أخرجه أبو داود والإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلق الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث صحيح وفيه تشخيص للداء ووصف للدواء في آن فيه تشخيص للداء ووصف للدواء وفيه جمع باختصار لأسباب النصر والتمكين معا حتى بعد التفريط وبعد وقوع الذل ونزول المذلة وحدوث الإهانة وتمام المهانة كل ذلك يتأتى بأسباب قد وصفت فهو تشخيص للداء ثم يأتي العلاج في عجز هذا الحديث العظيم في آخره لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما التعامل بالعينة إذا تبايعتم بالعينة فهي حيلة من الحيل يتحايل بها المرابون فتدخل السلعة بين بيع وشراء ثم يتبقى الدين زائدا على أصله ربا لا شبهة فيه. والمثال المضروب لو أن رجلا أراد أن يشتري سيارة إلى أجل ب10,000 مثلا فأخذها إلى أجل ب10,000 ثم باعها مرة أخرى للبائع ب8,000 نقدا فأرجع السيارة لمن اشتراها منه أولا وتحصل على 8,000 وبقي في ذمته 2,000 وهو زيادة على الذي تحصل عليه فدخلت السلعة بين هاتين المعاملتين لتحقيق الربا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وهي إشارة إلى فساد الحياة الاقتصادية في جميع مناحيها لأن الربا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزنا سبب للهلاك والبوار. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي الحديث الصحيح عند الطبراني في المعجم الكبير عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. هكذا مع المخالفة للدلالة على أنه منقول حقا وصدق مع المخالفة لقانون العربية ظاهرا 36 هكذا النص زنية والقياس العربي في غير النص النبوي 36 زنية لمقابلة التذكير بالتأنيث هاهنا ما بين 3 و9 ما علينا. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية بل أشد. ففي الحديث الصحيح أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا 72 حوبا أي إثما أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه فهي أعلى درجة في الزنا وأعلى درجة في زنا المحارم لأن أعلى درجة في الزنا زنا المحارم وأعلى درجة في زنا المحارم الزنا بالأم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا 72 حوبا أي إثما وفي رواية 72 بابا أدناها أقلها، أعلى درجة في الزنا وهي الزنا بالمحارم وبالأم خاصة، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا بقية الحديث، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع فأثمر ذلك القعود عن نصرة دين الله رب العالمين. وفيه إشارة إلى الترف الزائد الذي يدعو إلى الخلود إلى الأرض وعدم الإقبال على معالي الأمور، لأنه بقدر ما تعلق القلب بأسباب الدنيا على قدر ما كان متصفا بأرضها. وأما إذا ما تحرر القلب من أسباب الدنيا، ولو كانت الدنيا بحذافيرها بين يديه بشرط ألا يكون شيء منها في قلبه، كما كان في دعاء الصالحين قبله: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلط الله عليكم ذلا، وهو من أعلام النبوة. هذا الحديث من أعلام النبوة، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهنا أمران كبيران في وصف العلاج بعد تشخيص الداء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو المرجوع إليه وكيف الرجوع إليه؟ أمران يقع فيهما الاختلاف على أشده. ما المرجوع إليه؟ حتى ترجعوا إلى دينكم، فما هو الدين المرجوع إليه؟ لا شك أن دين الإسلام في جملة كذة هو توحيد المرسل واتباع المرسل، توحيد المرسل واتباع المرسل، هو ألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فأما الأولى فهي لا إله إلا الله، وأما الثانية فهي محمد رسول الله. إذا الدين المرجوع إليه حتى ترجعوا إلى دينكم، في وسط الدوام للخروج من المذلة مع جمع أسباب النصر مع سبب التمكين مختصرا، كأنما الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الغيب من خلال ستر رقيق. ولا عجب، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو صلى الله عليه وسلم كأنما كان يعلم بوحي الله جل وعلا أنه سيخاطب بوصفة الدواء أقواما أقواما قد لا يفهمون الأمر على وجهه الصحيح. فأتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأطراف فجمع بعضها إلى بعض ثم صاغها في هذا البيان الشهير. لا ينزعه عنكم، لا يرفعه من بينكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما الدين المرجوع إليه بلا خلاف فهو دين الله تبارك وتعالى المصفى، الإسلام المصفى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مصفى من كل شوب، منقى من كل كدر، ليس فيه مخالط، وليس فيه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرجوع إلى الإسلام المصفى فهو منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تربية الأمة على الإسلام المصفى. إذن تصفية وتربية، تصفية الإسلام من كل ما علق به ولحقه من شوائب وقدورات على مر الأعصار واختلاف الأيام وتباين الأزهار، ثم تربية للأمة على هذا الإسلام المصفى. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو، يصفي ويربي في آله في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي كل شيء، يصفي ويربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا قام يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان مما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فجعل الضمير هاهنا مجموعا وأتى به هكذا في قفزة واحدة. وأما في الطاعة ففصل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما وجمع. فقال: بئس خطيب القوم، قل ومن يعص الله ورسوله. فلم يقبل الاقتران هاهنا حيث أدى إلى بعض ما يريد، ولعلها واقعة عين ولا مجال للتفصيل. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الإسلام مما علق به في هذا الأمر من أمور التوحيد وربا، صف وربا في الآن، وكذلك في أمور كثيرة. فعن قتيلة امرأة من جهينة قالت: جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون. قال: وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، يعني وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وقولوا ورب الكعبة. عند القسم ورب الكعبة، فلا يقسم بالبنية، لا يقسم بالكعبة، وإنما يقسم بربها. هذا هو الشرك الذي أشار إليه اليهودي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التنديد أنهم جعلوا لله ندا يعني مساويا، ففي قولهم ما شاء الله وشاء محمد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان ولا بد فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. إلى هذه الدرجة يصفي ويربي. الواو تقتضي العطف مع المشاركة: جاء زيد وعمر كتفا بكتف قدما مع قدم، فيقتضي عطفا مع مشاركة فيوهم. فجعله اليهودي تنديدا، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التصفية بأمر التربية فقال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأنها تقتضي العطف مع التراخي. تقول: جاء زيد ثم جاء عمر، فلم يأتي معه ولم يشاركه كتفا بكتف، وإنما أتى العطف بثم هاهنا لإفادة التراخي مع تفاوت المنزلة وتدني المرتبة. فعاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر إلى نصابه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هذه الأمور يصفي ويربي في آن. فعن زيد بن خالد الجهني كما أخرج مسلم في صحيحه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت بليل، يعني على إثر مطر كان بالليل. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفت إليهم فسأل كما يقول زيد بن خالد رضي الله عنه، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر العقيدة يصفي ويربي في آن صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين المرجوع إليه هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصفا من كل مخالط، منقا من كل قدر ومن كل شاذب. ثم ترجعوا، كيفية الرجوع هي تربية محمد صلى الله عليه وسلم للأمة على الإسلام المصفى، في مجال العقيدة على ما مر من مثال، وفي مجال الأخلاق أيضا. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر على أبي مسعود الأنصاري البدري، ولم يكن بدريا حقيقة فلم يشهدها، وإنما نزل بدرا مكانا فنسب إليه. قال أبو مسعود: مر علي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أضرب عبدا لي، فقال: علم أبا مسعود. قال: فكنت أسمع الصوت ولا أميز الصائب، أسمع الصوت ولا أميز القائد. يقول: اسمع، اعلم، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت: هو حر لوجه الله يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنك لو لم تفعل لمست أو للفحت وجهة النار. وكذلك ما كان من معاوية بن الحكم السلمي، كما في صحيح مسلم عندما ذهب إلى جاريته بالجوانية، موضع هنالك بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان استرعى له غنمة، فوجد الديب قد خطف من الغنم واحدة، قال: فشققتها بيدي، يعني ضربها بيده بكفه مبسوطة. قال: ثم أخذني فأقبل وأدبر، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمته، فقال: ادعها. فجاءت فقال: أين الله؟ فأشارت بأصبعها فقالت: السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مسلمة، أعتقها فإنها مسلمة. فأعتقها. ويربي النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام المصفى في أمر العبادة أيضا. فأنت تعلم ما كان من حديث الصحيحين في رواية أنس في الحبل الممدود بين الساريتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال: ما هذا؟ قال: حبل لزينب يا أم المؤمنين رضوان الله عليها، تصلي عنده، فإذا فترت تعلقت به. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة الأمر إلى نصابه. ورأى يوما كما في الصحيحين أيضا من رواية أنس، رأى رجلا يهادى به بين رجلين، بين ابنيه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: قد نظر لله أن يصوم. فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ولما رأى أبا إسرائيل رضوان الله عليه قائما في الشمس قال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذر لله أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، وألا يتكلم وأن يصوم. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وأما في أمر العبادة فيكفي مثال واحد في حديث الصحيحين عن عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول لعمر رضوان الله عليه: تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلني يوما لحاجة فأجنبت فأصابتني جنابة، قال فتمعكت بالتراب كما يتمعك الحمار، أخذ يتمرغ على الأرض يظن أن التيمم هكذا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بكفيه على الأرض ثم نفضهما. يقول ثم مسح بيسراه على يده، أو قال أو مسح على اليسرى بيده أو هما معا، ثم مسح وجهه. فلما بالغ عمار رضوان الله عليه في أمر العبادة إلى هذا المدى رده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة أخرى إلى ذلك الأمر، وصنع أمامه ذلك التيمم بالطريقة العملية التطبيقية لكي يرى ويعلم، ولكي يستقر الأمر في الوجدان مع الإدراك بالمشاهدة المبصرة المبصرة لعين القلب وعين البصيرة وعين البصر على السواء. إذن شروط النصر وشرط التمكين في كتاب الله جل وعلا، جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لنا كله مختصرا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وبين لنا الدين المرجوع إليه وكيفية الرجوع إليه بتربية وتصفية، وجعل ذلك قائما بتعليم مباشر في أمر العقيدة وفي أمر العبادة وفي أمر الأخلاق وفي أمر السلوك وفي جميع مناحي الحياة. وظل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قبض بين إخوانه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين يفعل ذلك ويأتي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمة مرحومة ذات وعد لا خلاف، ولكن ينبغي ألا تشغل الأمة بوعد الله عن مطلوب الله، فإن لله رب العالمين وعدا هو منجزه، وإن لله رب العالمين مطلوبا ينبغي علينا أن نحققه، فلا ينبغي أن نشغل بوعد الله عن مطلوب الله. فوعد الله تبارك وتعالى متعلق بعطاء الله رب العالمين وقدره، وأما مطلوب الله رب العالمين فمتعلق بنا نحن محاولة على قدر الوسع وعلى قدر الطاقة أخذا بالأسباب على قدر ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله رب العالمين أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فينبغي ألا نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. فكم مما قدره الله رب العالمين على الخلق مما يكرهون، ولكن إذا كان رد فعل العبد على قدر الله فيه تسليما وإنابة وخضوعا وبحثا عن المأسى الذي أتي منه، وبحثا وتنقيبا عن الموضع الذي لأجله أصيب من أجل أن يصحح الخطأ ومن أجل أن يقيم الصواب بدل الخلل ومن أجل أن يعيد الأمر إلى نصابه، كم مما قدر الله رب العالمين على الإنسان مما يحتاج الصبر على مقادير الله المؤلمة، مقادير الله غير المواتية التي تعلم منها النفس، وهو لون من ألوان الصبر، لأن الصبر إنما يكون بالتسليم والرضا لله رب العالمين باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والجزع ظاهرا، وحبس الجوارح عن إتيان ما يغضب الله رب العالمين ظاهرا. الله رب العالمين له أقدار في خلقه، فمنها ما هو موات، منها ما هو ملائم، ومنها ما هو مؤلم، منها ما هو ملائم ومنها ما هو مؤلم، وعلى العبد أن يكون شاكرا لله رب العالمين مع القدر الملائم، وأن يكون صابرا لله رب العالمين عند القدر المؤلم. وكذلك فإنه لا يمتك عباد الله في أرض الله عن أطباق ثلاثة، لأن حالات العبد لا تخرج عن هذه الأطباق الثلاثة، لأنك إما أن تكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون الأبعد في بلية فحقها الصبر، وإما أن يكون في معصية فحقها الاستغفار والتوبة والعودة والأوبة والمتاب إلى الله رب العالمين والمآب. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمسكنا بأسباب نصرنا على أعدائنا، وأن يهيئ لنا سبب تمكيننا في أرضه ورفع لواء دينه عاليا في عليا السماوات، لأنه كالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نسأل الله جلت قدرته أن يرد الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.